قال وقال في موضع وقال في موضع أن عرض ذلك في السلحان وقال وشقاط لا يحدث إلا برأس المحدث العالم وقال فذلك تتراه ذكر بدون ها نعم ذكر الوجه الثاني أنه لا يحدث الثاني إلا بأن رأس يباع مفردا للأبعادة قال مفردا للأكل صدد قوله للأكل إلا بأن رأس يباع مفردا إلا بأن رأس يباع مفردا للأبعادة قال فإن جرت على القوم بأبي وقت الزباء حين به في ذلك المقال نعم بإفراد خلال نصر قال فإذكرة على القوم لأسروا بما يحلن به في ذلك المثال وفي غيره وجهان وفي وغيره اشتغل الوقت وفي غيره وجهان أقلهما الاعتبار هنا في عادة أو عادة عادة لا شك أن صحيح أن العبرة في عادة الحادث لأن الإنسان لا يحمل عادة قوم لا يعرفها عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمي فلان ورأيته على مائدته الرؤوس وش يعني هذا ذلك رؤوس الغنم لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواعد وإن الذي يجعل المواعد رؤوس رؤوس الضأن والمعد الضأن حتى المعد يجعل نعم لو حلف لا يأكل البيض فهلك لو حلف لا يأكل البيض فهو عدو وثين النوار يحدث عند القاضي وش عندكم؟ سدى عندكم؟ لو حلف لا يأكل البيض طيب نعم فهو عدو وثين النوار يحدث عند القاضي أن تبيض وغيره ولا يحلف ولا يأكل عند القاضي كتاب وجعل صاحب الثاني ان التخطيط هنا انما كان اراده النبي له والبيت حيث كانت العاده تختص بعضها لوضعها تختص ولا تخص لا تخص يهدف التاب في أنواعه ما إن ذكر الرؤوس والبيض في أنواعه مثنى ذاك الرؤوس البيض أنه لو أنفق الخصوص والأمن لعلم بغير خلاف وفيه مرة لا لعم ها؟ نعم صواب لعم هذا أيضا مثل أفل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة

فلو قيل بهذا يقول إن كنت من أهل الشواطئ فلحم السمك داخل في يمينك، وإن كنت من أهل البراري فلا. وعلى هذا فيفرق بين أهل جدة والشرقية وبين أهل القصيم، ولا لا؟ ها؟ نحن إذا أكلنا لحم السمك لا نحنث، وهم إذا أكلوه يحنثون، صح؟ هنا. هذا أقرب شيء. نعم نعم. لا لا التمر هندي، لا إيه. أما نعم نحن هنا ما نعرف إلا هذا، لكن هناك أبدا ظن هي يشمل هذا وهذا، ما يقول هذا مقيدا، ها؟ صاروا متغيروا، صاروا متغيروا. فنقول رحمك الله، نقول إذا حطك سمك وأكلت فلا تأكل، يعني يفرون من الكفار إلى هذا الحد. نعم نعم. ما في شك، وهذا السبب أن فرقنا من أجلها. لكن الأخوان يقول حتى أهل الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مطلق مقيدا، ولهذا لو قال لخادم رح نوكش اللحم فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، ها هل يقال إنه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما أدري أنا. لا لا لا دقيقة يا أخي، المسألة هذه لو أنه قال الخادم وهو من أهل الشواطئ خذ الشلم لحم وراح وجاب له السمك، هل يعد ممتثلا أو مخالفا؟ مخالفا. أنا أخشى أنه إذا ليش وراء ما جئت الحمضان أنه يكون هذا أحسن وأكثر، ما يقول هكذا؟ ها؟ إيش؟ إذن هذه هي يعني مقيدة، حتى الجيل ما سمع لحم. عجيب والله. طيب على كل حال اذا نرجع للعاده، ما يخالف نرجع للعاده، وانا اوافقكم، لان بعض الاحيان اذا قلت للناس في كفاره اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم يقولون هل يصلح الدجاج؟ ها مما يدل على ان اللحم عندهم انا لا يشمل الدجاج. طيب وأنه لا يرجع بذلك الجاهلية، لا يخرج عندك فخرج علي فيخرج نحن علي مخليها في المثلتين عندنا في المثل في المسألتين صح. لا في المسألتين فيخرج له في المسألتين يعني مثل الأولى اللي قال يرجع لنيته، والمثل الثاني اللي قال لا يرجع لنيته. يعني ومعنى التخريج أننا نأخذ من هذه رواية على المسألة الأولى، ونأخذ بهذه رواية من المسألة الأولى. أما فهمت التخريج في المسألة الأولى مسألة السمك، وش قال؟ قال هو على نيته، وهنا قال أخذ بالعموم وقال لا عبرة بنيته. فنخرج روايتين، رواية في المسألة الأولى وهي أن لا يرجع إلى النية، ورواية في الثانية وهي أن يرجع إلى النية. هذا مع التخريج. التخريج أن تنقل الرواية إلى الرواية الثانية في المسألة التي فيها الرواية الثانية. خلينا نكمل المسألة هذه. ما يسمى عندك يسمى عنده هو لازم. طيب ماشي يسمى. لا يصح هنا ولا أقرأ الصلاة. صحيح أن حمار الوحش لا أقرأ الصلاة، لأن الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا، أنه أن يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. ها الرؤوس هل يحنث بأكل رأس البقر أو يختص بلحم الغنم؟ كلام المؤلف أي ما حضر أجل راجع الكتاب تلقى. لا رحان يحمل على الرحان ثالث، هذا المعروف الآن. الآن اللي نعرف الرحان غير كل ذي راح يضيف. الرحان شجر معروف. قال لو حلف لا يتكلم فقرا او سبح، هل طيب هذه مسألة مهمة جدا. لو حلف أن لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم تسبح وذكر الله وقرأ القرآن، هل يكون متكلما؟ المذهب لا، لكن أحمد توقف بها في بعض الرواية. والحقيقة أن يقال في هذا التصريح إن أراد الحالف بقوله إنه لا يتكلم أي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبيح، وإن أراد أن لا يتكلم الكلام المعمول فالكلام المعهود هو الكلام مع الناس، الكلام مع الناس. فإذا قال قائل على أي شيء يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث معاوية أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، هل يشمل هذا التسبيح ونقول إن الرجل إذا صلى الفريضة وسبح وهلل فإن له أن يصل أو أن يتطوع بعد ذلك، أو لا بد أن يتكلم مع الناس؟ ينبني هذا على الخلاف. إن قلنا إن الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم، وإن قلنا لا قلنا إن هذا الرجل لم يتكلم. والظاهر أنه يحصل التمييز أو الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحوه، لأن هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة، يدل على خروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. وإن كان الكلام مع الناس أبين وأوضح لكن يحصل بالتمييز. ويدل لذلك على أن الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أي من تكلم من التكلم معه، فإنه يدل على أن الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإنه كلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع كلام الناس فدل على أن هناك كلاما آخر غير كلام الناس وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. نعم. عندك من اسم؟ إذا نسخنا شاذ نصح من اسم خلينا نسخة من خالد. مقابل على من؟ على كل حال تعتبر شاذة مع التنديد. ولو قيل إنهم الولد كذلك لنفع. واضح هذا الفرع ولا لا؟ طيب لو حلف أو أعتق عبيدة يقول تناول القن، القن يعني المملوك ملكا تاما بدون شريك، ويتناول المدبر الذي علق عتقه بالموت، فقال سيده إذا مت فعبدي فلان حر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، طيب أم الولد هي التي أتت من سيدها بولد، طيب وأشقاصه، أشقاصه يعني معناه الأرقى الذين بينه وبين غيره، مثل يملك من هذا العبد نصف ومن هذا العبد ثلثه ومن هذا العبد ربعه. فإذا أعتق قال أعتقت عبيد، فإنه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك وأب. هل يشمل الآخرين المدبر؟ نقول نعم، لأن المدبر عبد لا يعتق إلا بعد الموت، يشمل أم الولد المكاتب؟ نعم، لأن المكاتب عبد لا يعتق إلا بالأدب. أم الولد؟ نعم، لأن أم الولد أمة لا تعتق إلا بعد موت سيدها. أشقاصة يشملهم ولا لا؟ نعم، لأنه يملك، يملك من هذا الرقيق ربع نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك. وقال والوجه الثاني في هذه المسألة أنه لا يدخل فيه إلا القن الخالص الذي ليس فيه شركة، لأن هذا هو المعهود. وأم الولد والمكاتب والمدبر والشق ما يكاد يطرأ على باله، ولكنه الأخذ العموم أولى إلا أن يخرجهم بنيته. نعم، الشق البعض إلا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف. هو عبد الله كيف ولا غيره، إذن هو رقيق ومملوك له. نعم، وما مر علينا أن إذا أعتق نصف رقبتين في الكفارة، لا لا خل الزوم الباقي، إذا أعتق النصفين فإنه يلزم في الكفارة على أحد القولين. كيف؟ نعم نعم، عبيد عبد التاجر، عبيد عبد التاجر هل يدخلون في ذلك؟ إن قلنا بأن العبد لا يملك فلا شك في دخوله. لماذا؟ لأنه ملك لسيده. إذا قلنا بأن العبد لا يملك فإنه لا شك في دخولهم لأنه ملك. وإذا قلنا بأن العبد يملك فإنهم لا يدخلون لأنهم ليسوا عبيدا له. لكن مع ذلك لو قلنا بأنه يملك فإن السيد إذا باع هذا العبد يبيعه مع عبيده. ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا أن العبد لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله الذي باعه. نعم، ومنها لو حلف صدقة ماله وأراد البر وأراد أو نذر تقرر أو نذره هل عندكم نذره؟ نعم، أو نذره نذر تبرع فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأفراد. جميع أموال الجمع إذا قلنا أمواله يشمل الذهب والفضة والخيل والإبل والبقر والغنم والعقارات، إذا قلنا ماله كان يحتمل المراد به الذهب والفضة فقط. سيأتي بك المعلم ما يبين إيش؟ هل الثلث وغيرهم العربي فلما عرفت قال ما لي صدقه أليس كنا نأخذه بإيدي أو نحو هذا قال القاضي كلا

فضاهة وانت عندك فضاهة فضاهة إذا نصف الشافع قال قالوا هذا أن الأحمد لا يدخل في حسن الله قال والمذهب الثاني والعجب أنه لم يحكي بالتعميد عن أحمد أنه لم يحكي بالتعميد عن أحمد نحن نحكي والعجب أنه لم يحكي بالتعميد عن أحمد نادرا لأنه يرجع إلى نيته. نعم هم عندهم المذهب من مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. أحيانا يقولون المذهب كذا يعني الاصطلاحي، وإن كان الإمام أحمد قد نص على خلافه، ربما ينص الإمام أحمد على خلافه، ومع ذلك يقولون إن المذهب كذا هي صلاحي مثل الصلاحي. نعم خلاص منه. وش عم تقول 275 لا يعني ثم القاعدة كم في فيها صححنا كثيرا من الصفحة الأخيرة 275 ولا لا أشوف النسخة في ما فيها شوف المواضع اللي صححته معي لا معك نسخة اللي كانت معي هذه هي أعطني يعني. إلى مباشرة والسبب لعل قصد ما نريد مباشرة دون السبب إلا أن تكون مباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت مرجئة إليه أو غير مرجئة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية تقل السبب وحده بالضمان. وإن كان فيها عدوان شارك في السبب بالضمان فالأقسام ثلاثة. طيب الأقسام ثلاثة عندنا الآن: مباشرة وسبب. الأول أن لا يكون لا تكون المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المباشرة، الضمان على المباشرة يعني إذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان على المباشر. طيب ثانيا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس فيه عدوان إطلاقا فالضمان على المباشرة أيضا في مبنية عليه لكن ليس فيه عدوان. الثالث أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع من العدوان فيشتركان في الضمان. إذا حضر واحد ذكرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدمية معصومة أو مالا لمعصوم فسقط مثلا بفتن فالضمان على الدافع وحده. تمام. هذا القسم الأول ما هو؟ الذي أن لا يكون المباشرة مبنية على السبب. إنسان حفر بئرا، حفر بئر بالسوق، ومعلوم أن حفر البئر في السوق عدوان لا يجوز لأن الأسواق للاستغراق لا للآبار. ثم إن رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات، فالضمان على الدافع. صحيح أن المتسبب أخطأ لكن لا أثر له في هذا الدفع، ليس له أثر في هذا الدفع، فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده. نعم. ومنها لو فتح قرصا عن طائر استقر بعد فتحه فجاء آخر فنكره الضمان على المنفسري. نعم. أنا عندي على المنفس لكن ما صحيح. والنفس يعني منفر. نعم. هذا أيضا واضح. إنسان فتح قفص الطائر ولكنه لم يطر، استقر، فجاء إنسان فهز القفص أو صاحب الطائر فطار، فالضمان على من؟ على المنفر، لأن الذي فتح القفص لم يؤثر على الطير شيئا، الطير بقي واستقر ولم يتحرك إلا حين نفره هذا المنفر. فإذا قال قائل لولا أن القفص مفتوح ما تمكن من الخروج، فالسبب له أثر. يقال لكن الطير لم يضل من أجل فتح الباب، بدليل أنه لما فتح الباب استقر ولم يخرج. ولو كان المانع له من الخروج الباب لكان بمجرد فتح الباب يطير. هنا طيب. ومنها لو رمى معصوما بالشاهد فتلقاه اخر بسيف فقدعه به فنقاتله هو الثاني دون الاول. فاما طيب، هذه الغريبه. واحد القى شخصا من فوق من شاهد فتلقاه شخص اخر بالسيف فقدعه، عندنا سبب ومباشر. المباشر من؟ صاحب السيف. والسبب الملقي من الشاهق، لولا أنه ألقى من الشاهق لبقى صاحب السيف لو يهزه 1000 مرة ما وجد شخص يقده كذا. طيب، لكن يقول قائل هذا الرجل إذا سقط من الشاهق فسيموت، فهو ميت بكل حال بإلقائه من الشاهد، أليس كذلك؟ فالجواب أنه قد يموت وقد لا يموت، ربما يسقط ويتكسر ولكنه يحيى. ثم نقول إن هذا الرجل الذي معه السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها، فتكون مباشرة الآن سابقة على أثر السبب، تكون مباشرة سابقة على أثر السبب. فإن أثر السبب إنما يكون إذا ارتطم بالأرض، وهنا لم يرتطم بالأرض. طيب، فإذا تلقاه إنسان ولقفه لئلا يسقط على الأرض فهذا محسن لا شك. من؟ اي لكن هذا الالقى نفسه لا يحصل به الموت. تسبب لا، هذا تسبب لان هذا رجل واقف بالسيف ويلا ما قال احس علي، كان يكون متواطئين. على كل حال المسألة هذا تلقاه بالسيف بيقصه، السيارة واقفة وقد يكون مأذون له بإيقافها، لكن على كل حال الحكم هنا نقول للمباشر وهو صاحب السيف. نعم. فأما لو عندكم أن لو إذا ضرب، وأنت طيب. أنا عندي لو امحو اما انت ولا لو فاما ان ضرب يعني امحو ان ولا لو هو النسخه المطبوعه الان فيها ان وفيها لو لا لا أقول اشتبوا على أن ولا على النفق سادة لأننا ما قيل للآخر ما استغل فأما ألو حطوها فإما إن وإلا فأما لو فأما إن أو فأما لو يعني أنا أحذف إن ولا لو نعم فأما لو ضرب بطن رأس فألقت جليلا وفيه حياة غير مستقر فيه حياة ولو مستقرة فضربه آخر كمان فالقاتل هو الأول وعليه المرة ويعذر الثاني لأن الضارب ليس بمتسبب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه الظما وكذا لو بل مباشر بل هو إذا شاذ عن القتل وكذا لو رمى فإذا لو رمى به صيدا فأصاب مقتلا مقتلا لو رمى صيدا ما بديه لو رمى صيدا اشطب على به وكذا لو رمى صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر كمات فالقاتل هو الأول فيباع الصيد بذلك والثاني جار عليه فينظر ما خرط من جلده من جلده هذا قول القاضي ولا نقف على هذا طيب لو رمى لو ضرب بطن امرأة حام فأسقطت جنينا وفي حياة مستقرة فضربه آخر فمات يقول فالقاتل هو الأول وعليه الغرة مع أن هذا يشبه أن يقول هناك أنه من باب المتسبب والمباشر رجل ضرب امرأة بطن ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت الجنين وفيه حياة مستقرة أما لو أسقطته وهو ميت فالأمر واضح لكن أسقطته وفيه حياة مستقرة فضربه آخر فقتله يقول فالضمان على الأول ويعذر الثاني لماذا؟ لأنه بمجرد الإسقاط ثبت الضمان ثبت الضمان ولولا الإسقاط لو الإسقاط ما تمكن هذا من ضربه ولا قتله فلهذا كان الضمان سابقا للقتل كان الضمان بإسقاطه سابقا على الضمان بقتله والمسألة لا أظنها تخلو من خلاف لا أظن أن لأنه يقول لأنه قد يقول قائل لو ضرب بطن الحامل وسقط الجنين فقد يبقى ولا يموت ويكون القاتل هو الثاني وهذا المثل إن شاء الله يحطها لنا الأخ عبد الرحمن صارت عليه الإنصات نعم إن شاء الله على الأول لا جماعة الآن ترى الأمر واضح بالأمس الواقع أني أنا ذهب وهمي إلى أنه يقول فيه حياة مستقرة ها؟ إيه الآن يقول غير مستقرة وهذه واضح ولا إشكال فيها إطلاقا ما في إشكال لكن أنا كنت أمس ذهب وهمي إلى أنه يقول فيه حياة مستقرة أما إذا ضرب بطنها وألقت جنينا وفيه حياة غير مستقرة فلا شك أن القاتل الأول واضح؟ لأن حركة الآن أصبحت كحركة المذبوح. هنا في حكم الميت، أفهمتم؟ الحقيقة والذي أوجب لي أن أقول لك تراجع كان وهمي أمس أنه يقول وفي حياة مستقرة، فقلت كيف يقتله الثاني وفي حياة مستقرة ويكون القاتل الأول؟ هذا فيه إشكال. أما الآن يعني لما قرأها وفي حياة غير مستقرة انجل الأمر، مباضح جماعة. طيب إذا لا حاجة تقرأ، إذن كان في فائدة. طيب زين. أظن واضح الآن. طيب اللي بعد. وقيل لو رمى صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات، فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون مقترفا جدا. هذا قول القاضي والأكثرين، وخرجه طائفة على اختلاف في تحديد ما سقط على التسديد في تحديد ما سقط على التسديد في ماء ونحوه في ماء ونحوه في ماء ونحوه ها بها أنا وكذا دورا ما لا ما يهديكم الله سبحانه. لا ما هي مستقلة، وقاسها الأولى. نعم. وخرجه طائفة على الخلاف من تحديد ما سقط بعد الجد في ماء وحوه في على ظهره، وظاهر ثلاث شرطه تحريمه باقيا ويظهر الثاني يمينته ثانية ويسقط منها قدر جرح الأول قدر ويسقط منها قدر جرح الأول لكن الصواب الأول أنه لغام الأول صواب أنه لغام الأول وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة كجلد الضبي مثلا أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطير فلا ضمن لا ضمن على الثاني لكن لو أفسد اللحم لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات فعليه ضمان النقص للرامي الأول. نعم. ومن صور الثاني مدائن منها إذا قدم إليه طعاما مسموما عائنا به فأكله وهو لا يعلم بالحال فقال هو المقدم. ها؟ ما في تأكله؟ طعام مسموم عائنا به. عندي فاكلة الحق فاكلة هو ولا يعلم بالحال القادم هو المقدم وعليه قصاص أو دية لا أو دية كيف ودية ما هي اسمها قصاص دية ها اي ورش شادتان هذا شذوذ معلوم نعم هذه ما تصحح لي ها كيف حبيبي نعم ومنها لو قتل الحاكم وحدا او اطاقا بشهاده ثم اقر الشروط انه نعم يختلف الظمان والخوض عليه دون الحاكم ونقل في الصحيح عن احمد اذا رجم الحاكم ابو النضر فات وش عندك فات ايه عندنا ابو النضر هامش هامش الحاشيه بالهامش ولا بالحاشيه الحاشيه أنا عندي ونقل أبو النضر العجل رفل ثم حاشي واللي على الجوانب ثم هوامش نعم حطوا نفسه إذا شئتم احتلاه بس نفاجه ما يعرفه بس بس عاد يجدوا عرفة من هو ونقل أبو النضر العجل أحمد إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة وتبين أن المرجوم مجهول فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب. بالعيان بالكثرة. وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان كذبهم لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب. وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أمره غالبا الإقدام على رجل عندكم أمره ولا حاله؟ أمره؟ يصبح حاله وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أمره غالبا الإقدام على رجله لا يخلو من التأثير وبأن الشهود قد يشتبه عليه فلا يتحقق تعمده بالكذب وأما إن تبين للكذب عندك للكذب المعنى واحد وأما إن تبين أن الشهود فسقا أو كفارا وقلنا من قبل حكم وكان أو كفارا عندك بالنص كفارا بالرقم نعم إيه أن الشهود أن الشهود فقد آمن الشهود قد وقد الحق لآدم وضمان على المحكوم له، وإن كان الجاهل تعالى فله حالة يستاهما، أي يستند الحاكم في قبول الشهادة أحدهما الضمان على المدة أحدها إيه ثلاث توجه كيف سنتنى أحدها وبه ثلاث أوجه أحدها الضمان على المزكي قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنه ألجأ الحاكم منه ها؟ إيمان جل مثلنا اللي قلتها هي نصحة كتابتين هذا راد إيه عندك شذوذ وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنهم الجو الحاكم إليكم والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثل شهادة فيتعين انتحار الضمان على المزكين فتعين فتعين لأننا فتعين فتعين تصور على المزكين والسلام ها المزكين عندكم مثلنا ها ايه مثلنا كيف الوصف المزكين شهادته الإفراد الجامعة فلا تجند شهادته وحكمه يختص بالمحكوم به بخلاف التسكية لا تختص بالمحكوم به لا تختص المحكوم به ولو بالمحكوم لا تختص المحكومة به إنها لا تختص المحكومة به والثالث يغير المتفق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين المزكين نعم نعم الجمع والثالث يغير المتفق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين والقرار على المزكين قاله القاضي والمحقين في كتاب الحدود لماذا الحمام والكتابين لكل منهما فيخير المستحب ويستقر الضمان على المزكين ويستقر الضمان على المزكين للجاري الحاكم ان يترك وحقق فيها ان للخطاب والمقابل ان الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهاده ولا يصح حكايتهم عنه لتصريحه بخلافه وهو غير مستحب يعني هو متجه متجه هذا ما يشكش الدورة جدا وهو غير متجه لأنهم لم يعترفوا بمبتان شهادهم ولا وهو رقديهم بقلاد الراجعين عن الشهادة ولا تتنقى الله أو القطاع رواية أنه لا يصبر الحكم ويرغم الشهود وهذا ضعيف جدا وخرج صاحب المحرر في تحيته على الهدايه ضمن الشهود من احدى روايتين فيما اذا شهد اربعه ستين ثم كانوا مصداقا فانهم لا يحدون على احدى روايتين فانهم يحدون على احدى روايتين وان لم يعترفوا بمطلق وان لم يعترفوا بمطلق قولهم وهذا تقييم ضعيف لأن شهادة الاستماع قد من معنى موجبة للحديث نفسها إلا أن يوجد معها كمال مقابل مرتبط ولم يوجد ذلك هنا. ولذلك يجب عليهم حد القلب سواء التوبة من سواء صوفيا من المحفوظ عليه الحد أو الحد سواء صوفيا من المحفوظ عليه الحد أو لا. وليس المستوبة من أشياء وليس المستوبة من أشياء نظير المستوبة من المحفوظ عليه. وأما الشهادة بالمال فلا يترتب عليها ضمان إلا بعد أن ينتهى عنها إلا بعد أن ينشأ إلا بعد أن ينشأ عنها إلا بعد عندك سبب إلا بعد وأن الشهادة بما لا يترتب عليها وهم من بعد أن يشاء أنها ورم ثم يتبين مبلانها ما يتبين مبلانها إلا بإقرار الشاهد أو يتبين كذبها بالعيان ولم يوجد منها واحد أو بتبين إما بإقرار الشاهد أو بتبين أو بتبين أو بتبين بكذبها بتبين أو بتبين بكذبها بالعيان ولم يوجد منها واحد منها. والحالة الثانية منهما واحد منهما. والحالة الثانية أن لا يكون ثم تسوية فالظهان على الحاذي وحده ذكره الكرسي والأصحاب لتسويته بقبول من لا تجوز قبول الشهادة شهادة بقبول شهادة أنت مثل عندهم شهادة ما عندكم هذه نسخة عندي نسخة ما هي نسخة قبول من لا تجوز قبول شهادته من غير إلجاء له إلى القبول. إنه إذا حكم ها؟ عند إلجاء له إلجاء له أقول إذا حكم الحاكم ورجع الشهود الضمن على من؟ على الشهود. إذا حكم الحاكم وتبين أن الشهود كفار أو فساق ولم يزكهم أحد فالضمان على الحاكم، وإن زكاهم أحد فالضمان على المزكين. هذا المعروف من المذهب. وفي قول آخر أنه يكون على الحاكم، وفي قول ثالث أنه يخير من له الحق بين أن يضمن الحاكم أو يضمن المزكين. وفيه قول الرابع ضعيف أن الضمان على الشهود، أن الضمان على الشهود. والأظهر أن الضمان على المزكين، الأظهر أن الضمان على المزكين، لأن الحاكم فعل ما يجب عليه، فإنه إذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود لا فليس له بد من الحكم، لا بد أن يحكم، ما عذره عند الله وعند الناس إذا لم يحكم وقد تمت أركان الحكم وشروط الحكم. وأما الشهود فلا ضمان عليهم لأن الشهود ما رجعوا، ونحن إلى الآن على شهادتهم فكيف نضمنه؟ بقي الضمان على من؟ الحاكم. قلنا لكم ما يمكن ضمنه يا أخي، كيف نضمن الحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس وجاء صاحب الحق بشهود وطعن فيهم المخصوم المحكوم عليه أو المشهود عليه وجاب ناس يزكون؟ وش لو الحاكم يقول لا، الحاكم يجب عليه أن يحكم، فإذا حكم فقد قام بما يجب عليه. وهل يمكن أن نضمن من قام بما يجب عليه؟ لا يمكن. إذن لا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لأنه قام بما يجب عليه من الحكم، فقد تحاكم إليه رجلان وأتى أحدهما في الشهود وطعن فيهم المشهود عليه وأتى بمزكين وبناء على هذه التزكية قبل وحكم بذلك الحاكم، فماذا عليه؟ لو قلنا إن الضمان على الحاكم في هذه الحالة ما حكم الحاكم بشيء، كان كل واحد من الحكام يقول أخاف يظهر فسق الشهود ثم ترد المثل علينا. إذن الضمان على ضمان على الحاكم واضح. طيب، هل على الشهود ضمان الذين بانوا فسقها أو كفارا؟ لا ضمان عليه، لأن الشهود يقول إن نحن إلى الآن نشهد ولم نرجع عن شهادتنا، إلى الآن نشهد. طيب بقي واحد، من؟ المزكي، لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكي، لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم، لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم. إذن فالذين تركز عليهم الحكم وبني عليهم الحكم هم المزكون، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الضمان على من؟ على المزكين، الضمان على المزكين. نعم. 286. ومن حديث فهو على إثبات مال الغيب والضمان وجهان، أحدهما أنه على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المدة، عندك ولكن عندك واو لكن إذن شاذ، لكن ما أحتاج المعنى. نعم. أحد ما هو المفتي وحده، لكن المستحق مطالبة رده ويرجع به على المفتي لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يجزم الضمان بخلاف المفتي بخلاف المفتي على مكره بخلاف المكره على القتل، فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمين المعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة، والثاني عليه من الضمان تزكية صرح به في التحديث وذكره القاضي في بعض التعابير احتمالا وعدل باقتراحهما في الإثم، وهذا تصريح بأن الإثراء لا يبيح إتلاف مال المال الغيب، لا يبيح إتلاف مال الغيب. وكان فرض الكلام في وديعة، وحكى احتمالا آخر أن الضمان على المفسد وحده، أما لو اضطر إلى طعام غير فأكله، وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئ إلى استبداد من يحال الضمان عليه، ولو أكرهه ولو أطيع على تسليم الوديعة إلى غير المالك. طيب، هذه المسألة عرفتم، إذا أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه، فمن الضمان عليه؟ نعم، فيه وجهان وفيه ثلاث أقوال. قيل إن الضمان على المكره، ضمان على المكره دون المكره، وإن ضمن المكره الذي هو المتلف رجع بالضمان على من أكرهه. وأما في القتل فإذا أكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا، أي على المكره والمكره. والفرق بينهما أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإذا أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يتلفه لإبقاء نفسه، يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل او قتلته فلا يجوز ان يقتله، لانه سوف يتلف نفسه لابقاء نفسه، اما المال فان حرمته اهون، فلهذا كان الضمان على المكره. والحقيقه ان هذه ان الاكراه على نوعين، تاره يكون المكره كالاله بيد المكره بان ياخذه ويضرب به شخصا فيموت. فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر، فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره مسبب والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم. طيب. المعلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل غير، لأن المضطر ما في أحد جاء إلى أكمال الغير، إنما أدعف الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف المال الغير، هذا الفرق بينهم. قلوا في هذا تقديم الوديع في غير المالك، فقال القاضي باب المال لأنه ليس بالسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد. كيف؟ ولو أكره على تسليم الوديعة إلى المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإتلاف، كذا ذكره الوديعة عليه. إيش عندك؟ كذا ذكره. نعم. ها؟ إيه وأنت؟ طيب إذا صح هل قلوه. نعم. كذا ذكره في بعض التعاليق فصرح به في مجرد. كيف؟ لا في بعض. ايش طبع عليه؟ وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإسراء على القتل، لأن القتل لا يعذر فيه بالإسراء بخلاف هذا، وهذا التعليم يشمل الإسلام أيضا. وتابع ابن عقيل في الأصول والقاعدة الجهري القاضي في المجرد، وفي شرح الهداية لأبي البركات المذهب أنه لا يظلم كما لو حلف. كيف؟ لا الهداية. ها؟ نعم. علقها. الهداية. نعم. أبو بركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الحلوذاني وهو من متقدم الأصحاب، وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مخطوط بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة، لأن الكتابة لا تنقص. هنا مطبوع، لكن المعادلة المطبعة رديئة من جديد. نعم، المطبوع ترى الهداية من الشرح، الشرح مطبوع. نعم. في شرح الهداية في أبي الزرفان المذهب أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها. وفي فتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه ابتدا بها ضرب الطاره، وعنه عن ابن داود بها، ولأن عندك لها وجه يعني ابتدا به بدفعها الى غير صحيح، يعني عاد على الدفع، لكن الاحسن بها يعني بالوديعه، لانه ابتدا بها ضرر. وعن ابن داود انه والمعروف ان من ابتدا ضرر أو بإثبات شيء فعليك الضمان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا المسلم إذا حلق رأسه ليبتدي الأذى كالقمع كما في حديث ابن عجرة فإن عليه الفدية مع أنه حق لله. فكذلك إذا كان حقا للغير من باب أول، فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء فقال له: خذ هذا الألف ريال ودعني مما أكرهتني عليه. وألف ريال كانت عنده وديعة، فهل يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه افتدى بها ضرره، وهذا واضح. ولكن ليست هذه المسألة كمسألة ناجية.